إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخوة الإيمان، ومن تسجيلاتنا الخارجية نستمع الآن إلى القارئ الشيخ أحمد الرزيقي في تلاوة من سور الحجر والشمس والنصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما فاصفح

إياك لنسألنهم أجمعين عما كانوا تصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين وقل تصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين وقل Oh.

كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فذمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوى فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوى فلا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. من تسجيلاتنا الخارجية استمعنا إخوة الإيمان إلى هذه التلاوة من سور الحجر والشمس والنصر تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد الرزيقي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان مصر الأمن والأمان يحدثنا فضيلة الشيخ أحمد عبد الجواد الدومي. نحمد الله تبارك وتعالى ونشكره ونبرأ من حولنا وقوتنا إلى حوله وقوته ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وهادينا وطبيب قلوبنا وأرواحنا محمدا رسول الله. أيها الإخوة، القرآن الكريم يقرن اسم مصر باسم الايه؟ الأمن. فلو فتحنا المصحف وأخرجنا سورة يوسف عليه السلام وجدنا القرآن الكريم يسجل أن سيدنا يوسف عليه السلام عندما استقبل أباه يعقوب عليه السلام وإخوته الذين فعلوا به وفعلوا، عندما استقبلهم وهم قادمون من فلسطين إلى مصر بعد أن مر نبي الله يعقوب بما مر به من محن حتى ابيضت عيناه من الحزن، وحتى قال إني لأجد ريح يوسف. ثم لما ذهبوا إليه بقميص يوسف عادت إليه نظرة الحياة وعاد إليه السرور والبهجة. فلما استقبلهم نبي الله يوسف قال الكلمة التي سجلها القرآن الكريم: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ولما فتحت مصر الإسلامية في عهد الفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، تحول فيها كل شيء، وحتى اهل الذمة في مصر عوملوا احسن معاملة باسم الاسلام، وكان الفاتحون لمصر يذكرون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فتحتم مصر فاستوصوا بأهلها خيرا فإن فيهم أهل ذمة وعهد. حتى أهل الذمة وجدوا من الفاتحين عدلا وقسطاسا مستقيما، حتى انه لما سبق المسيحي بفرسه فرس ابن عمرو بن العاص حاكم مصر حينذاك، وضرب هذا المسيحي من ابن الحاكم حينذاك وقال له: كيف تسبقني وانا ابن الاكرمين؟ المسيحي رفع الشكوى الى العادل امير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فأنصف وأخذ له حقه في موسم حج، جمع لابن الذي ضرب وأباه الذي كان يحكم، وجمع الرجل المضروب وحقق في القضية، فوجد الحق عند هذا المسيحي فأعطاه درته، أي العصا التي كان يضرب بها عمر، وقال له اضرب ابن الأكرمين كما ضربك. فلما أخذ هذا الرجل حقه قال له أتحب أن تضرب أباه؟ فقال الرجل لقد أخذت حقي. فقال له إن شئت ضربت أباه فلولا سلطان أبيه ما ضربك. عدل. ثم التفت إلى عمرو بن العاص وقال له القولة الخالدة: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ تغيرت العادات بدخول الإسلام، فقد كان يعمل للنيل عيد سنوي يسمى عيد الوفاء، عندما يغيض النيل فيؤتى بعروس حية ناطقة تزف هذه العروس ثم تلقى في النيل حية لتموت في النيل، وعند ذلك يجري الماء في النيل، ويسمى هذا عيد الوفاء. وبلغ الأمر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال: لا، هذه مرفوضة في قرآننا. فقالوا له: إنا نحتاج إلى بديل. فقال: نعم، عندي البديل لهذا، علي برقعة. فجيء له بالرقعة فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، من عمر بن الخطاب إلى نيل مصر، إن كنت تجري بأمر الله فجري، وإن كنت تجري بأمرك فلا حاجة لنا فيك. ثم قال: يا أهل مصر، ألقوا هذه الرقعة في النيل. فألقوها فإذا النيل يفيض معا بأمر الله الذي يقول للشيء كن فيكون. إن كنت تجري بأمر الله فجري، وإن كنت تجري بأمرك فلا حاجة لنا فيك. ألقوا هذه الرقعة في نيل مصر فتلقى الورقة فإذا بالنيل يفيض ماء عذبا زلالا بأمر من؟ بقدرة من؟ بإرادة من؟ بحكمة من؟ الله الله. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون حدثنا فضيلة الشيخ أحمد عبد الجواد الدومي عن نصر الأمن والأمان. لكم تحيات السيد صالح، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الله زاد محمدا تعظيما. الله الله الله زاد محمدا تعظيما. زاد محمدا الله من لدنه عليما وابتسم بالمرسلين كريما.